تفضلوا شيخنا صالح بحديثكم. أولا أحمد الله تعالى وأثني عليه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أرحب بكم جميعا وبضيفك الكريم، أرحب بالمستمعين والمستمعات، وأهنئ نفسي وأهنئ الجميع بشهر رمضان المبارك وبالعشر الأخيرة من رمضان التي أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين، وأن يبلغنا العمل الصالح ويقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم ما دمنا يا شيخ صالح يعني نتحدث ونحن في هذه الحلقة عن يعني رمضان والنهاية النهايات، ويعني نريد منكم كلمة تحفيزية لمستمعينا عن العشر الأخير من رمضان. هي من حكمة الله عز وجل أن جعل هذا الشهر مضمارا للتنافس، فبعد 20 يوم من الصيام والقيام والصلاة الفريضة وصلاة النوافل والتراويح والصدقة والزكاة والبر والصلة والعبادات المتنوعة، سواء ما كان منها مفروضا أو ما كان نافلة، يتحقق شيء من التقوى الذي قال الله عز وجل فيه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالنفوس تتزكى وتتسامى، ويحصل للإنسان من القرب من الله عز وجل الشيء الكثير، حتى إذا جاءت العشر الأخيرة، إذا أن المسلم قد وصل إلى مرحلة من التزكي ومرحلة من التسامي في الخير، فهنا يأتي المضمار الأهم والختام. وكما قيل إن الجياد إنما تشتد في نهاية السباق وفي نهاية المضمار. فجاءت هذه العشر المباركة في شهر رمضان المبارك، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، لأن الله تعالى عظم أمرها وعلى ذكرها وأجزل أجرها، فتنافس فيها الصالحون وحرص عليها الأولياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط ليالي رمضان بنوم وصلاة، فإذا جاءت العشر الأخيرة أحيا ليله وأيقظ أهله وجد واجتهد وشد المئزر وشمر، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحضر الجميع الصلاة طول الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إحياء ليالي هذه العشر كاملة بالصلاة والتهجد والقيام والدعاء. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الاعتكاف فيها، وهذه من السنن التي قل من الناس من يحرص عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أول رمضان واعتكف في أوسطه، ثم استقر اعتكافه حتى مات صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان. أيضا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن ليلة القدر أنها في العشر الأخيرة من رمضان، وحث الصحابة رضي الله عنهم على تحريها، وأنتم تعلمون ما هو فضلها، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، إلى آخر السورة التي شرط الله عز وجل فيها هذه الليلة العظيمة. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث عن هذه العشر الأخيرة حديث ذو شجون ويطول، ونحن في الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج فعلا، والدقائق الأخيرة من الحلقة الأخيرة أيضا. وكانك مستشعر معنا. نعم، لا أملك إلا أن ندعو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم المستمعين في هذه العشر، وأن يوفقنا للقبول، وأن يجعلنا وإياكم ممن تعتق رقابهم من الله. إن أذنت لي حفظك الله، ونحن في الحلقة الأخيرة، وأنا أشرف أن أكون منتسبا إلى جمعية هدية الحاج والمعتمر، وتشرف هذه الجمعية بأن تكون راعية لهذا البرنامج المبارك، برنامج ليالي رمضان لعدة سنوات متتالية، وهذا مما تفاخر به هذه الجمعية التي كان يرأسها سماحة والدنا معالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذه الجمعية ولله الحمد تقوم على خدمة الحاج والمعتمر ورفده والإحسان إليه. وهذه الجمعية في شهر رمضان أيضا يشتد اجتهادها وعملها، وخاصة فيما يتعلق بتغطية الصائمين بوجبات غذائية ذات جودة عالية، ويبرز ولله الحمد مستوى الجمعية التنظيمي والدقة أيضا في الإبداع لترغيب الناس في العمل الخير وتقديم نماذج لإفطار الصائم حتى تحتذى في الجهات الأخرى. حتى اننا ندعو او ان نزعم يعني ولله الحمد ان كثير من الجمعيات الخيريه اصبحت تحذو حذو جمعيه هديه الحاج والمعتمر في كثير من برامجها وتنظيمها. في هذا الشهر ولله الحمد الجمعيه اعدت ما يقارب 450 الف وجبه داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، ايضا ما يقارب 500 الف وجبه افطار في ساحات المسجد الحرام، كذلك وجبات إفطار في مداخل مكة المكرمة ومواقف سيارات المعتمرين تجاوزت 100,000 وجبة، ومثلها أيضا في المساجد التي يرتادها المعتمرون. أيضا منذ عدة سنوات ونحن نحرص على وجبة السحور، أكثر من 200,000 وجبة 200,000 وجبة إفطار وسحور بالمسجد النبوي و100 وجبة 100,000 وجبة سحور في المنطقة المركزية. نحن نستهدف في هذا الشهر 1.5 مليون وجبة في شهر رمضان في المسجد الحرام والمسجد النبوي. أيضا وجبات متعددة، منها ما هو في صندوق صغير من الكرتون، ومنها ما هو قهوة وتمر فقط، ومنها ما هو أكثر من ذلك يكون معه فطائر وعصير وحقائب. أيضا لدينا أيضا برنامج هذه السنة هو برنامج السقيا، وبرنامج إبداعي جديد عبارة عن مضخة يحملها المخدم، يحملها على ظهره وفيها القهوة أو الشاي، وتكفي لعدد كبير أيضا من المعتمرين، سواء سقيا الزمزم أو سقيا الماء أو سقيا أيضا القهوة والشاي. جميل. أيضا من ابتكارات الجمعية السنة الماضية وهذه السنة أيضا عدل فيه ما يسمى بسند العاكف، وهو مثل مرتبة التي يجلس عليها المعتكف، وهذه المرتبة من ابتكار الجمعية ملحق به سلة شبكية سفلية لحفظ الملابس المستعملة، وفرغت حشوة الظهر لتكون جيب خلفي، وضعت فيه بطانية أيضا من تصميم الجمعية خفيفة ذات أكمام، تصلح أن تكون بطانية وتصلح أن تكون تشبه البالطو لكنها فيها جيوب وفيها مناديل وفيها مناديل منعشة أيضا مبللة. ايضا ابتكارات كثيره ولله الحمد الجمعيه. نعم جميل هو تميز نعم جميل هو تميز الجمعيه في تقديم الخدمات يعني ما يتعلق ب يعني كذلك غذاء الجسد وغذاء الروح يعني تلمس الاحتياجات للمعتمرين والحجاج. نسال الله التوفيق لكل عامل في هذه الجمعيه وان تواصل عطائها. نريدك فضيلة الشيخ صالح أن تجري السحب الذي موعده الليلة، السحب على الجائزة الثالثة من جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وهي يعني مقامة في تويتر هذه المسابقة، والجائزة هي عمرة لشخصين. هذه أيضا من برامج الجمعية، وهي 4 جوائز في شهر رمضان المبارك، والليلة قد أجري السحب وفاز 3، ثم أجريت القرعة وفاز الأخ نواف العنزي. نواف العنزي هو فاز بالجائزة الثالثة لهذا الشهر، وكما تفضلتم هي رحلة أو تذكرة لشخصين، رحلة عمرة شاملة للنقل والإقامة، وقد أعلن أو يعلن الآن على موقع الجمعية في تويتر اسم هذا الفائز نواف العنزي. وأيضا يسرني أن أعلن عن الفرصة الرابعة والأخيرة للفوز بجائزة مشابهة، سيكون الإعلان عنها إن شاء الله في آخر ليلة من شهر رمضان على حساب الجمعية على تويتر إن شاء الله. إذن مبروك لنواف العنزي و لكل مشارك في هذه المسابقة. نحن فعلا شاكرين ومقدرين لك فضيلة الشيخ صالح محمد آل طالب، إمام وخطيب المسجد الحرام ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، ويعني فعلا نشكر لكم عطائكم في هذه الجمعية لخدمة الحجاج والمعتمرين، ونتمنى لكم التوفيق للمزيد من العطاء. آمين وإياكم ولكم شكر. في أمان الله. الله يحفظك. بارك الله في أمان الله. الشكر.